أن يدخل أصبعيه في أذنيه. لكن ما المراد بالأصبعين؟ الذي يتبادر إلى الذهن السبابتان، لأن هناك خلاف بين العلم، منهم من قال الوسط، منهم من قال الإبهام، منهم من قال هكذا. فالصحيح السبابتان هكذا، فيهما ارتفاع الصوت، عندما يضغط الإنسان كذا يرتفع الصوت أكثر. وفيهما كذلك لو هناك رجل أصم ويراك تفعل كذا كل هذا يرتفع مباشر. إذن فيها فائدتان. قال أن يدخل إصبعي في أذنيه لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وهنا وأصبعا في أذنيه. أصبع فيها كم لغة أخانا صابر؟ رحت أنت شوي كده صح؟ المتأكس أصبع فيها كم لغة؟ ثلاثة؟ لا عشر. عشر عشر لغات. لا تتعجل. أسبوع هذه واحدة من عشر. أسبوع خلاص واحدة من عشرة. ذكرنا الشيخ فين؟ أحسنت. وفي عدة مواضع من كتب، ليس الشرح متأخر، عدة كتب في عدة مواضع من كتب. أحسنت. طيب أخبرنا بقى اللغات فين؟ ما شاء الله أحسنت. أخبرنا بقى اللغات فين؟ الهمزة ثلاث شكلات. الهمزة مثلا ثلاث معنى؟ الباء ثلاث شكلات. فهمتوني؟ وبديله بقى ثلاثة بتقف ثلاثة بكم؟ بس إذا كنت مخير كل أسبوع عشر وانتهى الموضوع. ما تفهمش حاجة. إسبوع سهلة بس هين بينا بس خليك معي. الهمزة من أصبع أو وآ وإي خلاص، هاي ثلاثة شكلتها إيه؟ ضمة وفتحة وكسرة صح؟ والباء نفس الموضوع بس تبدل أصبع أو أصبع مثلا. كل دي جائزة، أنت لو لخبطت ما هو كلها ماشية إن شاء الله. خلاص؟ طيب وهمز أصبع وهمز إيه وهمز أصبع ثلث وثالثه ثلث وثالثه والآه والمهم والآخر هذا أصبع. المهم طيب المهم انتهينا عرفنا ضبطها الشيخ أحمد. هنعمل إيه بقى؟ المشكلة هنطلع تسعة إزاي؟ خبر الهمزة أحمد نعمان عفوا هنبدل أصبع. أحسن هنبدل الشكلات مع بعضها. ثلاثة ثلاثة بتسعة، ثلاثة على الهمزة وثلاثة على الباء ونبدل تمام وتستقيم إن شاء الله. لكن ما أقولش أنت قلت إيش؟ صابع أسبوع صباع على رأي المتأخر. طيب خليكم معك خليكم. قال أن يدخل أصبعيه في أذنيه لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. لو عرفتم الواو هذه أي أنواع الواو لكم درهم. أول حاجة الواو في أشياء وأصبعاه الواو في أصبع وأصبعاه عند من جهلي من جهلي واو المصاحبة. طيب جابر كده ابدأوا كده واو العطف جميل ها واو العطف تمام حلو ها واو ايه ها واو العطف ها ليه واو ها الجاي جاي احمد بيضون ها عند اشرف ها الواو واو الحال لا شك ولا ريب خلاص احنا قلنا الضابط واو الحال ان توضع مكانها اذ اصبعاه في اذنيه خلاص جميل عرفنا الضابط هذا ولا نثبته اكتبوا ايها الناس اكتبه وصيغه بالكتابه دائما. طيب قال الوصف اظن السبع يا اخوان حسب ترتيبنا ان يرفع صوته بالنداء. يعني ما ينفعش الله اكبر الله في نفسه كده او يسمع اللي بجواره بس، لا ده عايز رفع الصوت، وهذا شرط في الاذان. المقصود من الاذان الاعلام معنا يا اخوان. طيب ان يرفع صوته بالنداء، والحمد لله احنا في هذه الايام معنا الات مكبرات، ها سهل الله علينا علي ما ضعفنا، ها على ما اللي عايز يقرا على قراءه عبد الباسط يقرا، اللي من شوي يقرا الحصر يقرا، اللي عايز زي ما عايز، بس لا يؤذن اذانا يتغنى فيه ولا يمطط. يا اخوه بعضهم بيجعل يعني في الفلاح، الفلاح 12 ماده، فلاح والصلاه مش 12 ماده، وحي دي يعملها ما ادريش عارف اللي عامله ازاي، ست مادات اللي هي بتاع اللي في حي يعملها ست مادات منين؟ ولخبط الدنيا. هذا اذان يميت الدين في القلوب، انما اذان السنه يحيي الدين في القلوب، يجعل الانسان يثب. كان صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذان وثب وثب، تقول عائشه رضي الله عنها اذا سمع الاذان وثب. اما الاذان الذي نسمعه التنطيطات هذه هذه مصيبه كبرى. والحرم كذلك خلي بالك حرام والله ما تدريش في مشكله. طيب يقول ان يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. طوبى لرجل اتيحت له فرصه الاذان والله. اي والله هذا العلمكم المحافظه على الاذان يا اخوه مؤشر واماره على قوة دين الرجل. اي والله المواظبة على هذا الشيء. الانسان ما فلتوش مهما تكون الاشغال محيطة به. ما فلتوش، هذا دليل على ان الرجل في قلبه ايمان راسخ. قال ان يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. طيب الثامن أن يؤذن في مكان مرتفع. هذا إذا تمكن، وهذا إذا لم يكن هناك مكبر للصوت معنا يا إخوة. وإلا مكبر الصوت اليوم يقوم مقام معنى التماس المكان المرتفع الذي كان يلتمسه بلال رضي الله عنه. الثامن أو التاسع أن يتمهل في الأذان ويترسل. الإقامة تحضر حضرا، اما الاذان فيترسل ويتمهل في الشخص ويرتله، لا يتعجل في القاء الاذان. قال كم بين الاذان والاقامه؟ وينبغي الفصل بين الاذان والاقامه بوقت يتسع للتاهب للصلاه وحضورها. ليس هناك يا اخوه حد في هذا الباب، فما ينبغي نقول مثلا ربع ساعة، نصف ساعة، ثلث ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق. تحديد هذا والتيمم عليه ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال قال اجعل بين ذلك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل. معنى هذا من حديث أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسلمان الفارسي، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. معنى اجعل بين أذانك وإقامتك ماذا؟ نفسا والعشاء. وأيضا كل صلاة تختلف يا إخوة على الأخرى، كل صلاة يعني صلاة العشاء مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم عجلوا واجتمعوا أقام الصلاة، إذا رأهم أخروا أخر الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر الصلاة إلى الثلث الأول من الليل. معنى صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي بغلب ويصلي بالمئين. معنى صلاة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل نفسا. صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب كذلك، كان أحيانا ربما يصلون 4 ركعات بين الأذان والإقامة للمغرب.

المتقدم يحفظ ويستظهر ويستظهر سلمه الله. ليس من عادة المتقدمين أن يعزو كل شيء إلى الجزء الصفر. شوني؟ وبعدين أنا أضرب لكم مثال، لو أن الشوكاني مثلا كان يعزو إلى فتح الباري في الجزء الصفر، ففتح الباري في زمان الشوكاني مخطوط هيوصل لزبع، أنتوا فكروا كده الطبعات، حتى الطبعات احنا في زماننا مختلفة، فكيف لو كان يعزو الشوكاني والصنعاني إلى مخطوط المخطوطة؟ وأكثر العلماء المتقدمين يتعاملون مع مخطوطات، معناها مخطوطات. ألزمنا ابن حجر بهذا، كيف كان يعزو ابن حجر إلى مخطوطات؟ كانت مكتبة ابن حجر مخطوطات، تظن كتب طبعة الريان وطبعة مش عارف ايه وطبعة مش عارف ايه. امال ايه امام الدنيا ده، امال ايه امام الدنيا ده، قاضي القضاء زمان في الشافعية، لما ألف فقط، لما ألف فتح الباري عمل الأمير السلطان عزومة، ماذا كلفها كم ألف دينار عزومة عشان يتم فتح الباري، وجمع الناس الأعيان من جاي من أطراف الدنيا. السلطان لا السلطان، سلطان يا شيخ، سلطان زمان جمع الناس وعمل عزومة، مش بعشرة جنيه ولا من هم يا زمن، لا ملايين لما تحسبها اليوم. عزومة يجمع لك الأعيان والعلماء، ويكون ده يعمل شعر في فتح الباري، والثاني يعمل شعر في فتح الباري، وده مش واحد بس اللي عمل شعر، ويقوم يثنى على الحافظ ابن حجر وجهودي وحفظي وذكائي وإشعاري، عالم تهاني عشان فتح الباري 11 مجلد 25 سنة ألف فيه وتعب، ومع ذلك كان الطلاب يساعدونه، وكانوا الناس الطلاب ينتظرون الملزمة تخرج، ملزمة بس يخلص ملزمة يروح يدرسها، ما هو جمعهم من شروح البخاري السابق، جمعه جمع ولخصه وألفه، مش مسائل جمع فقط، ممكن واحد يجمع لكن مش كل جامع يكون معتبر، في جمع وجمع، جمع مهلهل يعني تمل كده وتشأم لو قرأت، وجمع بمعنى التأليف والتنسيق وذكر المهم ذو الفائدة، ذا الفائدة هذا الحاضر معنا، حاضر الدنيا خاتم الحفظ. احنا كنا في انت وديت هنا في مكان تاني، كل شيء ردونا تاني، ردونا عارف المصدر اساسا. احسنت، جزاك الله خير. فمش كل دي عاده ايه، عاده المتاخرين. ليه؟ لان الحفظ قل عند المتاخرين، فلا بد ان يوثق المعلومه بالجزء الصفر، انما المتقدمين حفاظ يحفظوا، والا ما يكون حافظا كل شيء عن ظهر قلب. طبعا انتم مستغربين، انا لقيت رجلا في المعتقد يحفظ نيل أوطار بالحرف، نيل أوطار ثمان مجلدات، تسع مجلدات تحفظها، انت تمسك الكتاب المطبوعة وتغلط وهو يردك من حفظ فتح الباقي ده نيل أوطار موجود عمله في المنطقة رجل، نخرجه لكم بقى في المنطقة. المهم يحفظ من الأوتار حرفا حرف بالباء والواو، ها؟ لا مش هو حافظ، هو يحفظ من قبل، يحفظ من قبل سلمكم الله، يحفظ من قبل، لكن لما دخل استمكن أكثر وأكثر وتفرغ، معناه؟ ويحفظ أحاديث كثيرة، خلينا نحفظها. المهم نكمل الأسئلة سريعا. بسم الله. إذا كان رجل في درس في مسجد وأذن المؤذن وخرج المسجد لأنه ملتزم بالإمامة في مسجد آخر ولا يوجد إلا هو، لا بأس بهذا إن شاء الله، لا حرج، حرج لحاجة. هل يدخل الجنوب المسجد للأذان؟ وهل تمسك الحائط بالمصحف يقرأ؟ الجنوب لو دخل ومر للأذان لا بأس، لا حرج عليه، لكن قلنا الأفضل الأحسن يكون على طهارة. المرأة الحائض إذا أمسكت المصحف للحاجة تخشى أن حفظها يضيع وتنسى، لا بأس إذا احتجت لهذا، ممكن تمسك المصحف بالقفاز، ممكن تمسك الحائض، ما شيء كذا، لكن على كل حال النفساء والحائض لها أحكام، لا